وباء باسم باطل وبرق وحاء حصحص أحط الحق وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا.